يأتي غفران الذنوب من أسبابه العظمى صيام رمضان، لأن الله عز وجل فرض صيام هذا الشهر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنص الموجب لذلك قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم ذكر الله أهل الأعذار: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا ما يتعلق بالصيام، وهو من أعظم مكفرات الذنوب. ثم القيام، والقيام هذا الحديث الذي بين أيدينا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو ليس فرضا كالصيام، لكن الأمة مندوبة إليه وعليه عمل المسلمين. وقال العلماء: أول ما ينصرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ينصرف إلى صلاة التراويح. وقد جرت سنة المسلمين أنهم يصلون التراويح عقب صلاة العشاء مباشرة، ولذلك لما قيل للإمام أحمد: هل تؤخرها؟ قال: لا، سنة المسلمين أحب إلي. قال: لا، سنة المسلمين أحب إلي. وعمر رضي الله عنه وأرضاه جمع المسلمين كما قلنا مرارا على أبي بن كعب وعلى تميم بن أوس الدائم.